لكن من بعد كتاب التيمم مثلا تجد بقى الايه الفقر العلمي وواضح. اذا تكلمت مثلا في مسائل الحج تجده لا يعرف اصلا اركان الحج، وإذا كلمته في مسائل المعاملات تجده لا يفرق بين المعاملة الصحيحة والمعاملة الفاسدة، ومع ذلك تفضل ويدرس ويفتي ولله الأمر من قبل. قال وأنا، قال المحشور يقول وأنا عرض لي مثل هذا في تدريس المقدمة الآية الرومية، وكنت آتي في درسي بتحقيقات من شرح الشاطبي على الأسئلة. شرح إسحاق الشاطبي طبع في 10 مجلدات كبار. إذا شرح الآية الرومية التي هي كلمات يسيرة أتى بتحقيقات الشاطبي. الشاطبي في شرح على الألفية له نفس أصولي، يأتي بمنطلقات النحاة، يعني إذا اختلف النحاة كيف يحصل التصريح بينهم. كما أن الأصوليين يرجحون بالاستماع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، كذلك هو يرجح بذلك، يقول استماع هذا في يعني في مقابلة الكتاب والسنة والإجماع، ثم عنده القياس، ثم عنده يعني مسائل كثيرة. فالشاطبي بحث خضم، فالشيخ كان يأتي بدقائق وتحقيقات أبي إسحاق الشاطبي في شرحه على المقدمة الأجر الرومية. ومن يحضر الأجر الرومية أصلاً إلا المبتدئ، يعني أنت إذا أتيت إلى طالب قد أنهى خطرة من هذا وقلت له تعال أحضر متن الأجر الرومية لن يحضر، وأنا ضربته فلن يحضر عندك في درس الأجر الرومية إلا من؟ إلا المبتدئ، وأنت تأتيه بتحقيقات الشرح ودقائقه، فهذا طبعاً مما يصد عن العلم. تمام. قال وفي درس مقدمة إيساغوجي في علم المنطق فأجلب فيه مسائل من الشفا لابن سينا. مسائل الشفا هذه من يعني أعالي مباحث علم الحكمة والمنطق. فإذا أتيت بذلك في مقدمة مختصرة كمثل إيساغوجي هذا طبعا مما إيه؟ مما يصد عن العلم. يعني أحببت أن نبه على هذا الأمر ابتداء. هذه الوقفة الأولى معنا. أما الوقفة الثانية فهي ما الغرض من دراستي من هذه الدروس؟ الغرض هو إتمام كتاب فقهي كامل وقراءته قراءة متوسطة، لا هي بالمبسوطة ونطول البحث والشرح فيها، ولا هي بالمختصرة المخلة. تمام. هذا الغرض الأول. الغرض الثاني تصور مذهب الشافعي تصورا إجماليا، تصورا إجماليا بحيث إذا عرض عليك مسألة كنت عالما برسمها وفاهما لضوابطها. هذا مهم جدا، وهذا يحتاج منك إلى مذاكرة. تمام. طريقة المذاكرة بقى، وهذه مهمة جدا جدا جدا. أولا قبل أن تأتي الدرس لابد من التحليل، لابد أن تأتي وقد قرأت ما سنقرأه إن شاء الله في كل درس. سنقول سنقرأ وسنقف الدرس القادم على قوله كذا بإذن الله تعالى. يبقى أولا تفتح الكتاب وتبدأ وتقرأ قراءة متأنية، تحاول أن تفهم الكتاب بنفسك. تمام. قطعا ستفهم شيئا ويغيب عن ذهنك أشياء. تمام. ثم تطالع الشرح إن كان ثم شرحا على الكتاب، ومن أحسن الشروح التي تفك عبارة الكتاب الذي معنا عند السالك شرح أنوار المسالك الشيخ محمد الزهري المراوي، كتاب مختصر وسهل يفك العبارة، موجود في الحلبة هنا. أو مثلا طابع عند السالك بتحقيق ماجد الحموي عليه حواشي كثيرة، أو طبعة مثلا دار الفجر اللي عليها تحقيق محمد قاسم المولد أبو صح، هذه تحقيقات يسيرة تفك المسألة فكا إيه؟ فكا وسطا. فتقرأ الشرح بعد قراءة الإيه؟ المسألة، فينجلي من عندك بعض إشكال أيضا، ثم تعلم على المسائل التي إيه؟ أغلق عليك مثلا. فإذا أتيت الدرس سأشرح إن شاء الله، فإذا قاربت أنا من المسألة التي أشكلت عليك انتبهت صح؟ فستعرف مسبقا أن هذه قد أشكلت عليك فتنجلي بإذن الله تعالى. واضح؟ خلصنا الدرس، ترجع البيت تفتح الكتاب وتذاكر، لكن مذاكرة في تمام التأني، وتحاول أن تستخرج دقائق المسألة ودقائق المعلومات. تمام؟ نعم.

أخرجه الله من الأرض هكذا أو أنزله من السماء على هذه الحالة حقيقة بأن لم يطلع عليه شيء لم يتغير أصلا أو حكما لأن تغير تغيرا لا يسلبه الضرورية إذا عند إذا كان عندك ماء في خزان وتغير بطول المكس نسميه ماء إيه آجنة طهور أو لا متغير ولا لا تغير طار عليه مغير لكن لم يتغير وإن تغير ظاهرا يبقى قوله الباقي على أصل الخط يعني حقيقة أو حكم حقيقة بأن لم يطر عليه شيء أصل أو حكم بأن طار عليه إيه ما لا يسلبه الطهورية واضح ثم قال ويكرم المشمس ونقف على هذا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عندك شكال؟ أصل الخلقة المقصود بها التي خلق الله عز وجل عليه أو كان من صنع مرة زي التأكيد وما التأكيد بعض المتأخرين الشفعية السادة الشفعية بيكذب صحة الطهارة من التأكيد لا مش مصنوع ده عبارة عن بخار الجوي الموجود في الأوضة بيشوف التجميل ده مش ناقص يجوز عندنا التطهر ببخار الماء المغلى على خلاف وبغيره بلا خلاف يعني النشع الحاصل من الحيطان من النفس إذا تنشع وتكاثف على الجدار وتساقط وجمعته يجوز التطهير به إجماعا الخلاف حصل في الماء في بخار الماء المغلى الماء الحاصل عن بخار الماء المغلى فقط الإمام الرافعي يقول لا يصح تطهيره به الإمام النووي يقول يصح تطهيره به تبع للقراني والرياني والمغيث النبيان الهلال النجم الهلال والصغير والنجم أعوذ بالله أكفر في بيوت الله الشيخ محمد عبده راح المسجد السادة البدوي كان إمام المسجد السادة البدوي والشيخ أحمد الظواهر الشيخ الأزهر ايوه فلا واحدة تطب سيد البدوي وعمال تقول له اديني واعمل لي فقال له ايه ده يا شيخ احمد ايكفر بالله في بيوت الله وانت على مرأة واسمع منك فلو ليا واحد بصور كده قالت مين الكهر ده يا شيخ احمد شوف الظواهر فكفرتها فكفرت في أي إشكال؟ ما اسمك يا مولانا؟ عبد الفؤاد عبد الفؤاد خليل الرحمن إن شاء الله الشيخ ناصر أحمد جعفر أحمد جعفر جعفر عاشق علي مولانا أحمد جود شيخ أحمد جود أهلا بك يا مولانا شيخ محمد مصطفى طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما بعد قال رضي الله عنه ويقرأه المشمس الماء الطهور ينقسم الى الطهور ينقسم الى ما يحرم استعماله محرم وإلى ما يجب استعماله وإلى ما يجوز استعماله وإلى ما يكره استعماله تمام؟ إذا كان الماء طهورا لكنه مغصوب إذا كان الماء مغصوبا مسروقا أو ثمنه حرام مغصوب يحرم استعماله في رفع حدث أو في إزالة نجس ويرفع الحدث لكن مع ذلك واضح؟ وقد يجب استعمال الماء إذا تعين هذا الماء ولا بد وضاق الوقت عن ايه؟ عن طلب غيره، يعني لا تجد الا ابريق ماء مملوكا لك او مباحا لك، وتعلم ان في المسجد مثلا او في مكان بعيد ماء اخر، لكن ضاق الوقت عن الذهاب الى هذا الماء واستعماله وادراك صلاه الوقت، يجب عليك ان تستعمل هذا الماء وان تصلي الصلاه في ايه؟ في وقتها. وقد يكره الماء الطهور، يعني يكره استعماله، وهذا ما اراد المصنف بيانه، قال ويكره المشمس، اي يكره استعمال المشمس. لماذا قدرنا هنا استعمال؟ لان الكراهه حكم شرعي ولا مش حكم شرعي؟ والاحكام الشرعيه تتعلق بالمكلفين، تتعلق بافعال المكلفين، والفعل هو الاستعمال. نفس المشمس نفس الماء لا يتعلق به كراهه ولا غيره، لكن الذي يكره استعمال المشمس. واضح يا مشايخ؟ فيكره المشمس اي استعمال المشمس. والمراد بالمشمس هو ما سخرته الشمس، سواء قصد تشميسه او لا، سواء قصد تشميسه سواء كان مغطى او لا عليه غطاء او لم يكن عليه ايه غطاء. وهذه الكراهه شرعيه تنتهي، لان عندنا اقوال ان الكراهه طبيه او ارشاديه، وقيل الكراهه تحريميه، لكن الصحيح المعتمد ان الكراهه ايه تنتهيه شرعيه لا طبيه. واضح يا مشايخ؟ طيب ضابط الماء المشمس بقى ايه؟ هنا معنى مشمس يعني سخنته ليه الشمس، لكن ضابطه ضابط مشمس ضابطه ان تشتد حراره الماء او المائع مطلقا، سواء كان مائعا او غيره، ان تشتد حراره الايه المائع، بحيث تنفصل اجزاء سميه من الاناء تعلو وجه الماء مع كونها منبثقه في اجزاء. شده حراره ايه الماء بحيث تنفصل اجزاء من الاناء سميه اللي هي الزئبق، تعلو وجه الماء زي الزهومه اللي هي زي الايه شيء دهني على وجه الماء مظاهر، مع كون هذه الزهومه منبثه في اجزاء الماء. لكن انتقال الماء من حاله البروده الى حاله الاعتدال، هل يكون ذلك مشمسا مكروها؟ لا. يبقى الضابط ان يكون ايه ان تشتد حرارته بحيث تنفصل منه اجزاء سميه اللي هي الزهومه. واضح يا مشايخ؟ قالت البلاد الحاره، هذا شروع منه رضي الله عنه في ذكر شروط كراهة الماء المشمس. الماء المشمس لا يكره مطلقا، لا بد للحكم عليه بالكراهة من شروط. الشرط الأول أن يكون في البلاد الحارة، يبقى الاعتبار بالبلد لا بالقطر، وإن خالف وضع البلد القطر، خالف وضع البلد ليه؟ بلدة تسمى حران في دمشق، دمشق باردة، بلاد باردة، قطر بارد، لكن حران اسمع على المسمى، البلاد حارة في حران، فالعبرة بإيه؟ بالبلد لا بالقطر. بقى واحد أن يكون في البلاد الإيه؟ الحارة في وقت الحر، يعني مش بلاد الحارة في أيام الشتاء، لا في أيام الصيف، يبقى هذا لابد أن تضيفه في البلاد الحارة أي وفي وقت الحر. تمام؟ طيب قال في الأواني المنطبعة، الكراهة في البلاد الحارة مع كون التشميس حصل في إناء منطبع. يعني إيه إناء منطبع؟ قال هو الإناء الذي تقبل الطرق والتمديد، طرق والتمديد، يعني إيه؟ تمديد التعديل، إناء أواني الحديد، تمام؟ هذه تقبل التعديل والسحب زي ما الشيخ بيقول، تمام؟ هل يسمى إناء إيه؟ منطبع، سمى إناء منطبع. فلو سخن الماء في إناء زجاجي هل يكره؟ إنه لا يقبل الطرق والتمديد. سخن في إناء خشب أو إناء بلاستيك لا يكره، ليه؟ لكونه لا يقبل الطرق والتمديد. طيب قال في الأواني المنطبعة وهي ما يقبل الطرق والتمديد إلا الذهب والفضة. استثنى من الأواني المنطبعة آنية الذهب وآنية الفضة وما طلي بأحدهم، وما طلي بإيه؟ ذهب أو فضة، تمام؟

الدوره الدمويه الكبرى هذه سهله يعني معروف ان الدم ينتقل الى جميع البدن، بدليل انك اذا جرحت جلدك خرج منه البدن، فهذه يعني اكتشافها ليس بايه ليس بكبير يعني ليس بخط من جلد، لكن اكتشاف الدوره الدمويه الصغرى انذاك كان ايه اكتشافا كبيرا من نفيس هذا من اكابر الاطباء وكتبه تدرس قديما ويستفاد منها حديثا، له شرح على كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، نعم له مختصر في مصطلح الحديث، ومنه أخذ ابن حجر ترتيب نخبة الفكر، ابن حجر يقول افتقدته على ترتيب المخترع، لا هو أخذه من ابن النفيس، من القدم ابن النفيس، ابن النفيس متقدم على ابن حجر، رتبه على طريقة الايه اللف والنشر المرتب رضي الله عنه، وإن لم يكن هذا مختصر ومشهور عند المشتغلين بالحديث. المهم قال ابن النفيس في شرح التنبيه إن المشمس بشرطه، الشرط اللي احنا قلناه بقى من الشروط أربعة اللي يعني إيه؟ في البلاد الحارة حال حرارته الأوان المنطبعة في ظاهر البلد، إن المشمس بشرطه يورث البرد، لأن جوهر المنطبع جوهر الإناء المنطبع مركب من الزئبق والكبريت، ومن شأن الشمس تصعيد الزئبق، يعني أن تفتت الزئبق من الأوان من الإناء وأن تصعيده على الإيه؟ على الماء، تصعيده في الماء، ومن شأن الشمس تصعيد الزئبق، فإن كانت قوية بحيث لا تعجز عن تصعيد قدر يعتد به ولا تقوى على تحليل ما تصعده خالطا بتصعيد الماء، الشمس إذا كانت قوية لذلك إحنا قلنا إيه؟ شدة الحرارة وصعدت قدرا قليلا من الزئبق بحيث لا يكون زئبق ظاهرة، ولم تقوى هذه الشمس على تفتيت وتبديد هذا القدر من الزئبق، قال خالط المتصعد أي خالط الزئبق المتصعد الماء، فإذا لاقى البشرة من خارج البشرة غاط في المسام وضعف القوة بما في الزئبق من السمية فيحدث البرد. ثم قال وأما الذهب عسى يجيب لماذا استثنى الشافعية أوان الذهب والفضة، قال وأما الذهب فامتزاجه شديد جدا، امتزاجه إيه مركباته، لذلك لو أتيت مثلا بإيه بقطعة ذهب في هذا الحجم وأتيت بقطعة حديد في هذا الحجم ووزنتهما أيهما أثقل؟ الذهب، الذهب أثقل من الحديد لشدة امتزاج أجزائه، فيكون في ذرات أكثر فيكون وزنه أكثر، والبلاتين أشد امتزاجا فهو أشد أكثر المعادن إيه؟ كثافة ووزنا، تمام؟ فالذهب شديد الامتزاج فلا تقوى الشمس على تصعيد إيه؟ أجزاء زئبقية منه، قال أما الذهب فامتزاجه شديد جدا فلا تقوى الشمس على تصعيد أجزاء زئبقية إلا إذا كانت شديدة جدا، وحينئذ يعني حينئذ كانت شديدة وصعدت أجزاء من أوان الذهب والفضة تقوى على تحليل المتصاعد، لذلك احنا قلنا أن الماء المشمس يكره والماء المسخن بالنار لا يكره، لأن النار شديدة تفتت وتحلل الذي تصاعد من الإيه؟ من الإناث. قال وأجاب عن كون الأطباء المتقدمين لم يذكروا ذلك، قدام الأطباء لم يذكروا أن الماء المشمس يورث البرد، الشافعي هو الذي قال ذلك، قال بأن حصول الشرط المذكور نادر، حصول أصل التشميس في إناء منطبع في أواني منطبعة في في في أيام الحرب في بلاد الحرب استعماله حالة حرارية، هذا أصل حصوله نادر، فلذلك لم يصادفهم كثير حالات أصيبت البرد من هذا الماء. قال ويقل جدا حصول البرد عن هذا الماء، يعني حتى إذا فرضنا حصول الشروط حصول البرد منه قليل، لأنه لو كانت كثيرة لإيه؟ لقلنا بالحرمة، صح؟ نحن قلنا بالكرة لأن البرد متوهم ليس موضوع ولا متيقن. قال ويقل جدا حصول البرد عن هذا الماء خصوصا وهو من الأسباب الضعيفة، وأجاب عن كون ملامسة الزئبق نفسه لا تريد البرد لأنه إذا لم تتصاعد أجزاؤه يعني أجزاء الزئبق تتفكك قد لا ينفذ إلى المسام، الزئبق إذا صبقته على سطح تجده إيه في حالة معينة لا ينفك، لا تستطيع أن إيه أن تفكك وأن إيه تحلل أجزاء تتعمل في إيه شكل كريات، لكن لا تستطيع أن إيه أن تفكك أجزاء الزئبق،

كافه التي للتنظير عشان يمتعوا في الكتب والحواشي ان ما بعدها غير داخل فيما واضح. قال كدقيق وزعفران. هذا مثال اشاره الى ان المخالط الطاهر المستغنى عنه لا ينفع. تمام. لذلك اتى بالايه المثال. طيب واذا تغير الماء يعني تغيرا ايه ها حسيا او تقديريا. تغير الماء يعني تغير حسيا او تقديريا. التغير الحسي يعني هو ما يدرك بالايه بالحواس سواء بالنظر بالبصر او بالشم او بالذوق. تمام. التغير المعنوي او التقديري هذا لا يدرك بالايه بالحواس. ما بيان التغير التقديري؟ هذا نغيره ان شاء الله في الدرس الاتي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه. ينتظركم شتاء قارب. البداية عامل قلق قوي. نظر فيه اصلا. وصوت قارب صوت قارب يعني. هل سمعوا قراءة مش الحال كنت بضل الكتب العلمية بس بنامش بقى يدخل مال الالام اوكي الالام الالام ولا ضر الاخر الالام المولانا ايه لو مشكوره بالسلام تقولي بتشوف